فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كنا وقفنا معكم أيها الإخوة والأخوات على باب الخيار، وهو الباب الذي ذكر أهل العلم أنه ينقسم إلى، ذكر المصنف 7 أنواع من الخيار، وذكرت أنه أيضا ذكر غيره 3 أنواع أخرى وسنذكرها إن شاء الله تعالى. وتقدم من أنواع الخيار خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب ونحو ذلك من أنواع الخيار، وذكرنا الأحكام الفقهية المتعلقة بها. بقي معنا بعض أنواع الخيار، وذكرنا بأن معنى الخيار هو أن يكون هناك سبب يجعل أحد المتبايعين يتراجع عن العقد، سبب يجعل أحد المتبايعين يتراجع عن العقد، إما خيار عيب، واحد يشتري مثلا جوال وبعدين لما يرجع البيت يجد أن هذا الجوال مكسورة شاشته مثلا، هذا له الخيار أنه يرجع لأني وجدت عيبا مثلا. وذكرنا خيار الشرط، وهو شخص مثلا يشتري سيارة ويقول له لكن على شرط أني أوريها مثلا أن يراها أبي ويوافق عليها، يقول له كم يكفيك؟ يقول والله يكفيني مثلا 2 يوم حتى يراها أبي لأنه مسافر، أو مثلا أني أجربها أو نحو ذلك، هذا اسمه خيار الشرط، وتقدم معنا أيضا الأحكام الفقهية المتعلقة به. أيضا تكلمنا عن خيار الغبن في البيع، وهو مثلا أن يشتري ما يساوي 10 يشتريه بقيمة أعلى منه بكثير، واضح أنه غبن، يشتريه 100 مثلا أو قريبا منها، فهذه كلها أنواع خيار ذكرناها. من أنواع الخيار قالوا خيار الخلف في الصفة، خيار الاختلاف في الصفة، ومعنى ذلك أن يأتي البائع، ولعلنا ذكرنا شيئا من هذا، يأتي المشتري إلى المعرض مثلا معرض أثاث ويتفق معه ويقول له مثلا بكم هذا الكنب؟ قال له والله الكنب 5000، طيب الكنب الثاني هذا؟ قال هذا 7000، طيب والثالث؟ قال ب10000 مثلا، أنواع بحسب الموديل والجودة وإلى آخره، فاختار أحدها وعطاه 5000، ثم لما رجع إلى البيت وإذا به يأتي له بأبو 5000 مثلا يوصلونه له، قال لا أنا اشتريت اللي ب7000 لكنك أنت نزلت السعر إلى 5000، قال لا ما نزلناه، هذاك ب7000، قال بلى أنت قلت لي أبو 7000 ننزل لك 2000، فقال لا ما نزلتك، فاختلفوا في الصفة، في صفة المبيع، في صفة البضاعة، هذا يقول صفة بضاعتي أنها لونها أسود وقماشها كذا وصناعتها كذا، والثاني يقول لا بل نوع صناعتك بضاعتك كذا وكذا، اختلفوا في نوع البضاعة في صفتها، وهنا أيضا يقع الخيار، ونسألهم نقول للمشتري أنت صادق أنك لما اخترت هذا؟ لأن ترى ممكن أحيانا المشتري يكون اختار أبو 5000 فعلا لكنه لما وصله ندم أنه اشترى، فحاول أن يبحث عن أي سبب لأجل أن يلغي العقد، يخاف يقولون له ادفع قيمة مثلا كذا أو ما نرجع لك فلوسك كاملة أو نحوه، مثل مثلا بعض الناس مثلا قد يخطب فتاة ثم مثلا يعقد عليها ثم يندم بعد ذلك، فيحرج أن يقول لأهلها أنا ندمت ولا أريد ابنتكم، فيمثل أحيانا أنه أصيب بالعين أو أصيب بالسحر أو كذا، ويظهر ذلك أمامهم حتى يعذروه عندما يطلق، وكذلك الفتاة قد تفعل ذلك. فالناس يبحثون عن أسباب عادة عندما يتراجعون عن بعض أنواع القرارات، فإذا كان هذا البائع إذا كان المشتري صادقا وحلف على أني والله ما اشتريت هذا إنما اشتريت الثاني، فمعناه أنه غير متلاعب، وعندها يلغى العقد بينهما، فإن شاء أن يزيده 2000 ويأخذ أبو 7000 أو يرضى بهذه 5000. من أنواعه أيضا خيار الرؤية، أن يقول المشتري مثلا أنا خلاص أنا اتفقنا وأنا أعرف السيارة اللي بتبيعني إياها، هي هذه السيارة اللي في الكتالوج مثلا، أفرض أنها وكالة السيارات جديدة، قال نعم هذه السيارة وشوف هذا شكلها وهذا لونها، سيارة معروفة تشوفها في الشوارع كلها، أنا بعتك السيارة بهالموديل ومشهورة، السيارة معروفة وجديدة، نحن وكالة السيارات. فقال المشتري نعم هذا شيك بقيمة السيارة، لكني أشترط أني إذا رأيت السيارة يكون لي الخيار أتمم البيع ولا لا. هذا يسمونه خيار الرؤية، أني أرى المبيع، هذا أيضا جائز. أو مثلا أنا اشتريت منك أثواب أو اشتريت منك طعاما أو كذا، يتم البيع لكني أشترط أن أرى البضاعة قبل، يسمونه خيار الرؤية، فإذا رآها تم البيع. من أنواع الخيار خيار النقد، أن يقول البائع، أن يقول المشتري للبائع مثلا أنا اشتريت منك هذه الساعة، فيقول له طيب يلا سددني مثلا 500 ريال، فيقول له إن لم أنقدك الثمن، أعطيك النقد، إن لم أنقدك الثمن خلال يومين فالبيع لاغي. هذا أيضا نوع من أنواع الخيار ويسمونه بخيار النقد. هذه أنواع الخيار التي ذكرها الفقهاء، سواء ما ذكره المصنف أو ذكرها غيره. الباب الذي بعده باب السلم، وهو باب لطيف والمسائل فيه كثيرة، لكن هذه المسائل كانت كثيرة في السابق لما كان الفقهاء يتكلمون عن المكيل والموزون والمعدود والمذروع ونحو ذلك. وأنتم تعلمون أن يعني كثير من هذه الكتب التي تذكر أمثلة، كتب الفقه تذكر أمثلة عليهم هم على زمانهم، ما تذكر أمثلة على زماننا. يعني ما تجد لك مثلا اليوم كتاب فقه يتكلم مثلا ثم يذكر الأمثلة مثلا على التطبيقات حقت الجوال مثلا، أو على البرامج التي تكون في الكمبيوتر، أو التبايع من خلال الإنترنت ونحوه، إلا قليل تجدها ربما في بعض المحاضرات والأشرطة المسجلة، لكن ما تجدها مصنفة في الغالب. الأكثر يعتمدون على الكتب القديمة. فباب السلم الذي نحن معه اليوم ذكر عددا كبيرا من المسائل. هذه المسائل سأحاول أن أتجاوز المسائل القديمة التي لم تعد موجودة اليوم. يعني يقول لك مثلا وإن باعه دهنا مكيلا فبان أنه غير مكيل. يعني غالبا الناس اليوم إذا أرادوا أن يشتروا الدهن، أنت إذا بغيت تشتري زيت كيف تشتري؟ غالبا تروح البقالة وتشتري الجركل زيت مكتوب عليه 1 لتر 2 لتر وخلاص، وتشتري 5 لتر وتشتري وترجع البيت. ما في غالبا واحد يأتي ويبيعك زيت هكذا وأنت تأتي مثلا بإنائك ويقول لك يلا وضعت لك كيلة أو كيلتين أو 3 أو نحو ذلك، هذا غير موجود اليوم تقريبا، يعني غير موجود. ولذلك سأحاول أن أتجاوز ما ذكره الفقهاء المتقدمون وأذكر لكم المسائل يعني التي نعيشها اليوم، سواء التي نعيشها نحن في بلادنا أو التي موجودة أيضا في البلدان الأخرى، لأن يعني ربما هذا الدرس يحضره معنا عبر الإنترنت عدد يهتمون بمسائل قد تكون موجودة في بلدانهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب السلم. السلم مأخوذ من التسليم. كيف؟ أنا مثلا عندي مصنع يصنع مثلا أقلام، طيب لكن هذه الأقلام حتى أصنعها يحتاج، لأن المدارس بتبدأ مثلا بعد 3 شهور، فودي يتوفر عندي مثلا 100,000 قطعة أقلام، لكن هذه الأقلام حتى أصنعها أحتاج إلى شراء بلاستيك خام، واحتاج إلى شراء مثلا رؤوس القلم هذه، واحتاج إلى شراء حبر، كميات حبر. هذه المواد الأولية إذا اشتريتها، أنا عندي المصنع آتي لها الآلة اللي تعبئ الحبر في الأنبوب الصغير وعبيها حبر، آتي بالأنابيب الصغيرة اشتريها جاهزة مثلا من الصين وأحطها في الآلة الكبيرة، الآلة الكبيرة تحركها وتوقف كل أنبوب يصب الحبر ويروح، يسمونه خط إنتاج مثلا. لكن هذه المواد الأولية حتى أصنع 100,000 قلم أحتاج إلى 20,000 ريال وأنا ما عندي، وبالتالي صار المصنع حقي يعني مضى له 1 سنة كاملة ما يشتغل لأن ما عندي فلوس أشتري بها مواد أولية. طيب هذا مثال. مثال ثاني، واحد عنده أرض وجاء الشخص قال يا أخي أرضك هذه طيبة واللي حولك كلهم قد زرعوا فيها قمحا وشعيرا وما شاء الله السماء تمطر وتسقي زرعك ليش ما تزرع زي الناس؟ قال ما عندي فلوس. قل كيف ما عندك فلوس؟ قال احتاج فلوس اشتري حب لأبذره، واحتاج فلوس اشتري حراثة، واحتاج فلوس استأجر لي عاملين لمدة 6 أشهر يرعون الزرع، فأنا احتاج رأس مال لا يقل عن 50,000 لكن ما عندي، وبالتالي أنا مزرعتي جالسة هكذا، ولا أدري لو أزرعها طلعت منها يمكن 1,000,000 لكن ما عندي فلوس يا أخي أبدأ بالمشروع. ولذلك لوجود هذه الحاجات عند الناس، لوجود هذه الحاجات شرعت الشريعة شيئا اسمه السلم، وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن. تقديم الثمن وتأخير المثمن كيف؟ أجي عندك أنا اللي عندك مصنع أقلام، أقول لك طيب أنا بعطيك 20,000، أنا صاحب مكتبة كبرى، أبعطيك 20,000 تبدأ فيها مصنعك، تشتري حبر وتشتري بلاستيك إلى آخره. فتقول أنت والله يجزاك الله خير، هذا قرض. أقول لا، ليس قرضا. أنت بكم تبيع القلم بعد ما يخلص؟ تقول لي أبيع القلم بريال. أقول لك يعني 20,000 تجيب كم قلم؟ تقول 20,000 تجيب كم قلم؟ 20,000 قلم. فأقول لك أنا ناوي أشتري منك إذا صنعت الأقلام، إذا بدأت المدارس سآتي أشتري منك، ولكن سأقدم لك الثمن الآن حتى تنزل لي في القيمة. فبدل ما تعطيني القلم بريال تعطيني القلم بريال إلا ربع، فتعطيني بهذه 20,000 مثلا 25,000 قلم. فأنا الآن أقدم لك الثمن، فأنت تستفيد أنك صار عندك كاش تشغل مصنعك، وأنا أستفيد أني حصلت على سعر نازل. فأنا لما يأتي الوقت المدارس الناس يشترون منك الأقلام على ريال، أنا أشتري منك القلم بريال لربع، وبالتالي أنا ربحي أكثر من ربحهم. لما يبيعون القلم هم بريالين ربحوا ريالا، أنا أربح ريال وربع، فأعتبر كأني دخلت 20,000 في مشروع تجاري وطلعت لي مثلا 5% ولا 20%. كذلك صاحب المزرعة تأتي لي وتقول له مزرعتك هذه ماذا تزرع فيها؟ قال أزرع فيها قمح. طيب القمح عادة بعدما 6 أشهر لما يأتي موسم القمح يباع مثلا الكيلو مثلا بريالين، أنا سأعطيك من الآن، أنت تحتاج 50,000، أنا أعطيك من الآن 50,000 ريال، المفترض أنك تعطيني بعد 6 أشهر كم كيلو؟ 25,000 كيلو. أنا أريدك تعطيني 30,000 كيلو بعد 6 أشهر لأني أعطيتك الثمن مقدما. هذا اسمه السلم، وهو ويسمونه بعض العلماء السلف، كأني سلفتك فلوس واستفدت. زين، فأنا أعطيتك الآن، قدمت الثمن وأخرت المثمن، وهذا جائز، جائز، ويدخل في قول الله تعالى إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآيات. وكان أهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام يسلمون السنة والسنتين والثلاث سنوات، يأتي الواحد يعطي الواحد حق 3 سنين، لأنه يأتي إليه ويقول له أنا سأشتري منك ثمر السنة القادمة، فيقول له بعته، يقول هذه فلوسي وعطني ثمر السنة اللي بعدها، بعته هذه فلوسي وعطني حق السنة الثالثة. لكن كلما بعد التسليم المثمن ينزل القيمة أكثر. فهذا أيضا من أنواع البيع. يعني يقول ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله عز وجل أحله وأذن فيه، ثم قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين. يقول المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب بعطيكم بعض المسائل، يعني أهم المسائل الواردة في باب السلم. طبعا ذكرنا لكم بأن السلم مفيد للبائع والمشتري. المشتري ماذا يستفيد من السلم؟ أحسنت يا ولدي، نزول القيمة، والمشتري والبائع ماذا يستفيد من السلم؟ ها؟ يشغل مصنعه ولا يشغل مزرعته ولا كذا؟ اي نعم، يوفر السيولة عنده بحيث انه يقدر يشتغل. هذا معنى السلم، كلا المتعاقدين يستفيدان، لكن في شروط لهذا السلم حتى يكون جائزا، هناك شروط له. طبعا السلم يجوز بأي لفظ، انه يقول مثلا أسلفتك، أسلمتك، أعطيتك، يقول أعطيتك 10,000 على أنك تعطيني بعد 6 أشهر مثلا تعطيني 4 آيفون مثلا، أنت بتروح وبتصنعها وكذا نزل لي في القيمة. مثلا أنا أعطيتك هذه 10,000 على أن تعطيني بعد 6 أشهر كذا وكذا. فإذا قدم الثمن صار البائع اللي عنده البضاعة يستفيد من فلوسك وإن جالس تنتظر، وبالتالي ينزل لك في قيمة البضاعة. السلم عقد لازم، يعني مثلا وإحنا جالسين قلت لك أنت يا أخي عندك مصنع مثلا دهانات، الدهان هذا البوية اللي يصبغ به الجدران، يا أخي ليش ما تشغله؟ يا أخي أنت عندك ما شاء الله المصنع هذا آلاتك كاملة. فقلت يا أخي ما أقدر، يبغالي مواد، أشتري مواد أولية، يحتاج أني أشتري مواد كيماوية أصنع منها الدهان، واحتاج أني أتفق مع مصنع يصنع لي البراميل اللي يعبأ فيها الدهان، ونبغى آلة لكبس الغطاء، واحتاج عمال، استخدام عمال، هذا الشغلة بتكلفني 50,000. تقول لي هالكلام، فقلت لك طيب أنا صاحب محل أبيع دهانات، والعادة أشتري البرميل مثلا ب100 ريال بالمواصفات الفلانية، أبعطيك من الآن 50,000 على أن تبيعني إياه بعد 6 أشهر ب80 ريال مثلا. هذا هو السلم. إذا اتفقوا وهم جالسون واستلم الفلوس صار عقد لازم عليك يا البائع وعليك يا المشتري، على البائع وعلى المشتري. ما يصلح واحد منهم بكرة يقول يا أخي أنا هونت. لا، ما في هونت، أنت الآن خليتني اتخذت قرار، وربما في فرص أخرى تركتها وعطيتك فلوسي، وأنت أيضا يا البائع يا صاحب مصنع الدهانات ما يصلح أني أقول لك رجع لي فلوسي، لأنك ربما الفلوس تصرفت فيها، حولت هنا ويمين ويسار وكتبت عقود، كيف أرجع لي فلوسي؟ هي ولعبه. فهو ليس في خيار شرط وخيار مدري إيش، فقط المعتبر في خيار المجلس. إذا اتفقوا بعدين واحد منهم قال تدري، وهم جالسين قال لا خلاص أنا هونت، المبلغ كثير ما أقدر أوفره، هذا يصح. لكن إذا تفرق خلاص لزم هذا البيع، لزم كل منهما. السلم له أركان، منه الصيغة. الصيغة أنه يقول خلاص سلفتك مثلا 50,000 ريال على أنك تعطيني مثلا 50 برميل دهان، ولا 50 جوال، ولا 50 كذا، يتفق معه اللي هو الصيغة، صيغة سلفتك، أسلمتك، أعطيتك، بحسب ما يتعارفون يعني. ومن أركانه وجود المتعاقدين، أن المتعاقدين يكونان أهلا لذلك. الآن البيع، هل كل واحد يصلح يبيع ويشتري، ولا في ناس بيعهم وشراءهم غير مقبول؟ في ناس بيعهم وشراءهم غير مقبول، صح؟ يعني الآن السفيه، لو واحد سفيه ما يفكر زين، وجاء أبوه ذاك اليوم ووزع على أخوانه عيدية، وجاء وقال عطني عيدية مثلهم عطني، وعطاه 100 ريال، وراح هذا السفيه وشرابها مثلا قطعة حلاوة ما تسوى لها 5 ريال، وجاء لي أبيه وقال شريت بها الحلاوة، هل بيعه هذا تام؟ باطل البيع، لأن هذا السفيه ليس أهلا للتصرف، لا بيعه ولا شراءه ولا زواجه. لو قال رحت يا أبوي ترى وقلت زوجتك وقبلت وعرست بشرك، ما يقبل إلا أن يأذن وليه بذلك، ولا إجارته، أي نوع من أنواع التصرفات المالية له أو غيرها لا تقبل إلا بإذن وليه. فلا بد المسلم الذي يسلم المال والمسلم إليه المال أن يكون يعني تحت الأهلية الشرعية، يقبل منهما هذا الإجراء الشرعي. ومنها أيضا المسلم فيه، يعني أنا اتفقت أنا وياك، اتفقنا على إيش؟ محدد، إما تمر، بيع تمر، ولا بيع دهان، ولا بيع أقلام أو نحوه. ومنها أيضا أركان أخرى لعله يأتي معنا إن شاء الله، منها رأس المال أيضا. السلم له شروط حتى يكون صحيحا. الشرط الأول أن يكون البضاعة المسلم فيها تنضبط بالصفات. يعني مثال، لو قلت لك شوف أنا بعطيك رمضان بيأتي بعد مثلا ستة أشهر، بعد سنة، أنا رمضان الماضي أو قبل الحج الماضي، يعني قبل تقريبا 4 شهور نزل التمر وبدأ الناس يبيعون التمر، وأفرض أني قلت لك هذه 100,000 ريال أشتري منك بها من الآن مثلا، أو خلها 10,000 ريال عشان ما نكبر الكمية، 10,000 ريال أشتري من الآن 10,000 كيلو تمر تسلمني إياها لما ينزل التمر بعد رمضان الجاي. طيب هل يجوز هذا التعاقد كذا ونكتب وأسلمه 10,000؟ ليش ما يجوز؟ لأنه ممكن يجيب لك تمر الكيلو 50، ولا يجيب لك التمر الكيلو بريالين. أليس الآن تذهب إلى محلات التمور يقول لك هذا كرتون تمر خلاص مثلا القصيم 250 ريال، وهذا خلاص الحسى مثلا بكذا، وهذا خلاص الخرج بكذا، وهذا خلاص مثلا كذا بكذا، تختلف أسعاره وكلها خلاص، بس يختلف السعر أحيانا الفرق 100 ريال في الكرتون. كذلك تأتي إلى تمر معين تحسب الكيلو تجد الكيلو أحيانا 70 ريال 80 ريال، بل في سوق التمر حضرت مرة بيع 4 كيلو 1,000 ريال، طلع الكيلو ما يجي ملء اليدين ب 250 ريال، بينما تأتي إلى نوع آخر من التمور تجد أن الكيلو ربما لا يتجاوز 3 ريال. فما يجوز أنك تقول له اشتريت منك 10,000 كيلو تمر تسلمي إياها بعد سنة، بيوافق على طول، بيقول والله هذا سفيه، هذا ما يعقل. لابد أن تضبط الصفات، تضبط الصفات له، تضبط وصفه، الجنس أول شيء، أقول جنسه هو تمر، ما هو بثياب ولا قمح ولا شعير، جنس اللي اتفقنا عليه تمر. طيب التمر أنواع، تمر مثلا برحي ولا تمر خلاص، برضو الخلاص أنواع، أقول لك اشتريته منك مثلا أعطيتك هل هذا قيمة 10,000 كيلو تمر خلاص من خلاص البلد الفلاني ويكون لون الحبة كذا، اكتب الصفات حتى ما تختلفوا بعدين، لون الحبة كذا وحجم الحبة يتراوح بين كذا وكذا، لأن حتى الخلاص الحجم يختلف، كلما صارت الحبة لونها أصفر وحجمها أكبر صار منظرها للعين أجمل. الآن تروح السوق تلقى الخلاص أحيانا يبيعك هالكيس أو هالكيس، هذا تلقاه مثلا 30 ريال الكيلو، هذا الكيلو 15، وكلها خلاص من نفس المزرعة. الفرق أن الأول تمر حبة كبيرة ولونها صافي، والثانية لا، حبة صغيرة ولونها غامق، الطعم واحد ترى، بس نظرة العين تختلف لها وشكلها في الصحن هذه أجمل، وبالتالي الناس يأخذونها قبل غيرها. ولذلك لابد عند السلم أن تضبط الصفات، تضبط الصفات أن التمر والتمر هذا إيش شكله وإيش لونه وإيش وضعه، لابد أن تضبط الصفات. طيب أنا اشتريت منه جوالات، الجوالات سهل ضبط صفاتها، معروف الجوال آيفون النوع الفلاني ولا سامسونج النوع الفلاني ولا نوكيا ولا هذه مضبوطة صفاتها، أو ثياب أو شمغ. حين يجي الواحد عند مصنع ويقول له مثلا صنعوا لي مثلا العيد جاي بعد 4 أشهر أريدكم تصنعوا لي شمغ مثلا 5,000 شماغ النوع الفلاني الشكل الفلاني، يضبطونها لك أصلا، هم يعطونك عرض سعر، هذا العرض فيه مواصفات البضاعة، هذا المصانع. فإذا انضبطت صفة المسلم فيه اللي هو محل السلم اللي هو البضاعة جاز ذلك. يقول المصنف ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به، هذا الشرط الثاني، إنك تذكر قدره. أقول اشتريت منك تمر اللون الفلاني، الشكل الفلاني، البلد الفلاني، النوع إلى آخره، ثم تذكر القدر، كم القدر اللي بتأخذه. قال من كيل أو وزن أو ذرع أو عد. الكيل شرحنا سابقا هو إناء مثلا معين، هذا الإناء يحتوي صاع أو يحتوي 2 كيلو، فيبيعون عادة الأشياء مثل الدهن، القمح، الشعير، هذه تباع غالبا بالكيل، تباع غالبا بالكيل. وقد كان الكيل يستعمل إلى عهد قريب. أنا أذكر لما كنا صغارا كنا نروح نشتري حب فصفص، كيف كان يبيع تذكرون؟ أحد أدرك هذا؟ كيف كان يبيع صاحب علبة إيش؟ أحسنت، يكون معه علبة تونة فارغة طبعا أو علبة جبن أو كذا، ويأخذ لك يقول لك كم تبغى، تقول أبغى مثلا بريالين، فيأخذ لك الوحدة بريال. الآن صار يباع بالكيلو، ربع كيلو، الأكياس جاهزة. كان في السابق يبيعك هذا كيل في الحقيقة، هذا لو توزن اللي فيه يطلع مثلا 100 جرام 200 جرام، اللي هو الفصفص الحب هذا. ففي أشياء مكيلة وفي أشياء موزونة مثل البرتقال، الموز، كذا. ما يصلح يقول لك والله ببيعك موز يملأ هذا الإناء، ممكن الموز كبار ولا صغار، ولا تحركه شوي وتحط لك موز زيادة بعد، فهو يباع بالوزن. وفيه شيء يباع بالذرع، الذرع يعني بالقياس، مثل القماش، القماش يباع بالذرع. وكانوا في السابق هم يعني يذرعونه، يذرعونه يعني الذراع هو ما بين المرفق، المرفق إلى نهاية الأصبع الأوسط، هذا الذراع. والباع هو مد اليدين يمين ويسار. والشبر معروف، من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، كما في الحديث القدسي. فهذا يسمونه الذرع، في أشياء تباع بالذرع. فتقول له أنا بعطيك مثلا من الآن 500 ريال على أن تسلمني مثلا 10 متر قماش بعد كذا، وتضبط إيش نوع القماش ولونه وشكله وصناعته. ما تقدر تقول له تسلمني 10 كيلو قماش، لا، ما يباع بالكيلو القماش. سلمني 10 صاع قماش، ما يباع بالكيل، يباع بالعد، بالذراع، بالقياس. يقول أو ذرع أو عد. تقول له مثلا أنا اشتريت منك جوالات، الجوالات لا تباع بالوزن ولا تباع بالكيل ولا تباع بالقياس، تباع بإيش؟ بالعد. تقول اشتريت منك 5 جوالات، 10 جوالات، اشتريت منك مثلا من هالكأس، أنا صاحب محل أواني، أبيكم تصنعون لي مثل هالكأس، صنعونه لي أيها المصنع. فقال لك طيب خلاص، نفس المواصفات، أخذ مواصفات الكأس وكذا، قال نعمل لك نموذج، عملوا لك نموذج، شفت النموذج أعجبك، قلت خلاص صنع لي من هذا الكأس 1000 كأس، طيب من هذا الشكل نفسه، واتفقتوا ووقعتوا على أن نفس المواصفات، هذا ينضبط بالوصف. وهذا لا يمكن تقول له اصنعوا لي 5 كيلو كؤوس، ممكن؟ ما يمكن. أو اصنعوا لي 5 صاع أو نحوه، أو 15 متر كؤوس، هذا يباع بالعد، درزن، درزنين، 10 إلى آخره. الشرط يقول المصنف وجعل له أجلا معلوما، هذا الشرط الثالث والرابع، أن يكون البيع مؤجلا وأن يكون الأجل معلوم متى. ما تقول له والله شوف أنتم مصنع زجاج، قال نعم، تقول له صنع لي 1000 كأس من هذا الكأس، قال خلاص قيمتها 1000 ريال، عطنا من الآن 1000 ريال واتفقنا، يلا مع السلامة، مع السلامة، ومشيت. بعدين بعد 2 أسبوع قلت خلصت الكؤوس، قال لا والله يا أخي باقي. بعد 3 أسابيع خلصت، قال لا. قلت يا أخي طيب الموسم جاي، الإجازة جاية والزواجات والناس يعني يحتاج، الموسم جاي متى؟ قال أنت ما حددت لنا وقت، احنا خليناها على جنب لين الى نخلص الطلبات اللي عندنا. قلت كيف ما حددت لك وقت؟ قال ما حددت وقت، هذا سلم صح، بس لازم السلم يضبط باجل مسمى، ما حددت وقت. طيب كيف ما حددت وقت؟ بمعنى ان احنا نسلمك بعد 10 سنين، بعد 20 سنة هذا احنا نختار، انت ما حددت لنا وقتا. تقول طيب خلاص رجعوا لي فلوسي، قالوا ما نرجع لك فلوسك، العقد لازم انتهينا، احنا لما نلقى وقت نشتغل في بضاعتك. فلا بد في السلم مع ضبط الصفة وكذا، لا بد في السلم أن تحرص أن يكون الأجل أن يكون مؤجلا وأن يكون معلوما. تقول له بعد أسبوع، أسبوعين، 10 سنة كذا، أن يكون الأجل معلوما. اشترط الفقهاء أيضا، قالوا من الشروط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت التسليم. يعني مثلا واحد اتفق مع شخص قال له أبشتري منك، أنا صاحب محل خضار مثلا، أو شركة خضار تبيع خضار للمطاعم والمحلات العصيرات، شركة أنا أريد منك مثلا بطيخ، بطيخ أحمر اللي هو الحبحب الجح، أبغى منك تبيعني مثلا 5000 حبة من هذا الحبحب اللي هو البطيخ الأحمر، تبيعني إياها، بعطيكم إياها بالميلادي حتى نضبط الشتاء والصيف، تبيعني إياها مثلا في شهر فبراير الجاي وقت البرد أبغاها وتجيبها لي. واتفقت أنا وياك وعطيتك من الآن، أنت صاحب مزرعة بطيخ وعطيتك من الحين 5000، قيمة 5000، قلت يلا احسب لي الوحدة بريالين، وعطيتك 10000 ريال تفضل، والوعد ترى 1 فبراير. طيب هل هذا يصح؟ هل الحبحب متى ينبت ويباع، في الشتاء ولا في الصيف؟ في الصيف. فيقولون لا يصح إلا أن يكون موجودا وقت التسليم، أصلا أن يكون موجودا وقت التسليم. فتقول يقولك لا يمكن، هذا شتاء يا أخي، لا يمكن، أخره 5 أشهر 6 أشهر يكون الصيف جاء ونزل الإنتاج. وكذلك لو قال له رطب، أبغى رطب وتسلمني هذا الرطب في الوقت كذا، ما هو الوقت كذا يا أخي؟ لا يمكن يكون فيه رطب، هذا الوقت برد شديد، أجيب لك تمر أو أجيب لك رطب من الفريزر؟ قال لك قلت لا، إلا أريده رطب طازج، فهذا لا يقبل. قالوا لا بد أن يكون المسلم فيه يتوفر وقت وقت الطلب، وقت الاتفاق. وهذا غالبا اليوم يقع، يعني غالبا الناس اليوم المصانع اللي يجيها يطلب كاسات، يطلب جوالات، يطلب أقلام، يطلب ثياب، هذه غالبا تسلم في الصيف والشتاء، لكن إذا كان الشيء مطعوما مأكولا لا بد أن يضبط. كذلك من الشروط يقول وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، لا بد أن يسلم الثمن وقت الجلسة. لو قال خلاص أجل اتفقنا أني أشتري منك مثلا 1000 آيفون مثلا ب200,000 ريال، إذا باعه 1000 آيفون ب200,000 ريال كم يطلع قيمة الآيفون الواحد؟ ما أنتم جيدين في الحساب، أحسنت، 2000 ريال، واتفقوا وقال له خلاص أنت خذ مقدم ونزل لي عشان بتصنعها وإلى آخره. افرض انه قال خلاص اتفقنا، قال اتفقنا، ثم قال البائع اللي بيوفر الـ1000 آيفون قال له طيب عطني الـ200,000، قال والله ما هي معي الآن، مرني كذا الأسبوع الجاي إن شاء الله تكون توفرت الـ200,000. نقول السلم لم يتم، لم يتم، لأنه لا بد أن يحصل التقابض وقت البيع مباشرة، لأنك بدأ الأجل يحسب على هذاك الأجل، أنت عطيتها مثلا 6 أشهر، إذا قلت لها بعد أسبوع معناه ما صارت 6 أشهر، أقل الوقت، فلا بد أن يكون التقابض وقت فإذا لم يتم التقابض وجاء يستلمها بعد أسبوع نقول الآن بدأ العقد ولم يبدأ قبل أسبوع، يبدأ العقد عند التقابض. يقول وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما. يعني مثلا لو قال له أنت مصنعك ماذا يصنع؟ قال والله عندنا مصنع بلاستيك. قال ماذا يصنع؟ قال يصنع ملاعق بلاستيك، ويصنع مثلا براميل مثلا زبالة، كرامكم الله، مثلا يصنع ملاعق بلاستيك ويصنع براميل زبالة، كله بلاستيك. قال له طيب خذ هذه مثلا 10,000 ريال، أبغى مثلا 500 برميل بلاستيك ومثلا 800 درزن ملاعق بلاستيك هذه. خلاص اتفقنا، هذه 10,000 ريال، مع السلامة. يقول المصنف لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لابد أن يحدد 10,000 هذه يقسمها بين السلعتين، حتى لو وقع الخلاف في إحداهما ما يقع الخلاف في الأخرى. لو اختلفوا، لو ما قدر يصنع ملاعق وبعدين جيت قلت خلاص عطني بس البراميل البلاستيك وعطني قيمة الملاعق رجعها لي، قال تفضل هذه 500 برميل الزبالة وهذه 1,000 ريال قيمة 800 درزن حق الملاعق. قلت كيف أنت كم حسبت لي البرميل الواحد؟ قال والله حسبنا البرميل الواحد مثلا 9 ريال. يا أخي كيف 9 ريال؟ كثير يعني 800 درزن ملاعق حسبتها ب1,000 ريال، وهذا حسب واضح أنه غشك صح، ويبغى يلهف الفلوس يعني. ففي هذا الحال حتى ما يقع اللبس من البداية تقول له طيب أنا الآن اشتريت منك سلعتين مختلفتين، بكم حسبت لي هذا وبكم حسبت لي هذا؟ لذلك يقول المصنف وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز، ما يجوز حتى يبين ثمن كل جنس منهما. هذا ثمنه كذا، 500 برميل مثلا قيمتها كذا، وهذه الملاعق قيمتها كذا. حتى لو وقع الخلاف أو نقض أو تعطل الصنع لأحدهما ما يقع الخلاف بينكما في قيمته. يقول المصنف ومن أسلم في شيء، ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، من أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. معنى ذلك لو شخص فرضا جاء واتفق معك على مثلا أعطاك مثلا 5,000 ريال على أن تعطيه مثلا 1,000 كيلو تمر من الجنس الفلاني والنوع الفلاني وكذا، تعطيه إياه مثلا بعد 8 أشهر وقت نزول التمر، ثم بعدها بأسبوعين قال له واحد قال ترى التمر في ذلك الحين الذي أنت يعني تستلم فيه بضاعتك التمر كثير في السوق والناس ما يشترونه، وحتى لو تتصدق به الناس لا يفرحون به لأنه كثير ومتوفر، فأنا أنصحك تشتري بر وتوزع قمح على الناس، طحين أحسن، الطحين يستعملون يصنعون به خبز كيك كذا أحسن. فجئت إليه وقلت يا أخي أنت ما شاء الله عندك مزرعة تمر وعندك مزرعة قمح، 5,000 ريال اللي أعطيتك حولها 1,000 كيلو قمح بدل 1,000 كيلو تمر. يقول المصنف ما يجوز إلا بعقد جديد، لا بد أن يقول له خلاص رجلنا نكتب عقد جديد، ألغينا التمر وبدأنا الآن عقدا جديدا في كذا، ما صفاته ويضبط صفاته، يضبط صفاته. يقول ومن لم ولم يجوز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به. ما يجوز أنك تبيع الشيء قبل قبضه، يعني أنت مثلا جاءك شخص وطلب منك 1,000 كيلو تمر فقلت له خلاص أنا بعد 8 أشهر أنا مسلم فلان 5,000 ريال على أن يعطيني 1,000 كيلو تمر بعد 8 شهور، كم تشتري منها أنت؟ قال اشتري منها 500 كيلو، تقول لي يلا عطني من الحين كذا. ما يجوز أنك تبيع وتشتري البضاعة وأنت لسه ما قبضتها، إلا أن تكون أنت صاحب البضاعة الأصلي، أنت صاحب المصنع ولا صاحب المزرعة أو نحو ذلك، أو أنت صاحب شركة توفر هالأشياء، ممكن أنت شركة، أنت شركة متعاملة مع مصانع في الخارج تصنع بلاستيك تصنع شمغ تصنع ثياب. لكن ما يجوز أنت مجرد أنك اتفقت معي أني أوفر لك كذا تبدأ تبيعها على الناس وتقبض الثمن. قالوا لا، لابد أن يكون يعني هو صاحب السلعة الأصلي. قال ولا الحوالة به، الحوالة أن يكون شخص يطلبك فلوس، يطلبني مثلا 5,000 ريال فأقول له طيب أنا ما أقدر أعطيك 5,000 لكن أنا شاري من فلان 1,000 كيلو تمر ب5,000 خلاص أنت تحول عليه وأخذ منه التمر وبيعه. قالوا لا يجوز إلا أن يكون هناك عقدا جديدا بينكما يشتري منك هذا التمر، أما الحوالة في السلم فلا. يقول وتجوز الإقالة فيه وفي بعضه لأنها فسخ. الإقالة هو إلغاء البيع. أنت الآن قد تشتري شيئا، مثلا رحت وشريت دفاية مثلا من محل أجهزة كهربائية، وبعدين أخذت هذه الدفاية ورجعت البيت، رجعت البيت فقالت امرأتك مثلا والله ما نبغى الدفاية، هذه خطر على ولدنا، عندنا ولد يحبو ممكن يجي عند الدفاية وحط يده عليها وتحره، لا لا ما الدفاية ما تصلح، أنا نشغل مكيف على الحار ويكفي، لكن الدفاية ما تصلح للبيت. فأنت ورطت بها الدفاية، شريها ب200 ريال 300 ريال، فقلت برجعها للمحل، فتوجهت للمحل لتعيدها إليه. المحل ممكن يرفض أنه يأخذها ولا لا؟ ممكن يقول لك خلاص أنا بعتك يا أخي، وترى بعدك 5 أشخاص زباين جاءوا بيشترون ما وجدوا، أنا ضيعت علي زباين يا أخي، ما أقدر أني أبيعك أني أقبلها منك. ففي هذا الحال إذا قبل منك البضاعة ورجع لك فلوسك هذه اسمها إقالة، إقالة. طيب، والإقالة يجوز فيها، طبعا الإقالة لها فضلها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته، واحد يندم ويجي يقول لك أنا تسرعت وشريت كذا أقلني وتقيله. طيب، يجوز في الإقالة أنه يقول طيب خلاص أباخذ الدفاية، أنت اشتريتها مني ب250 مالك إلا 200 لأنك فوتت علي زباين يا أخي، ويمكن ما يأتون، يمكن أضطر أنزل في سعرها، هذا يجوز أيضا. الإقالة بعوض جائز، أنه ينزل في القيمة عند الإقالة جائز، وإن كان لو نزل لو أقاله من غير تنزيل في القيمة أولى طبعا، لو أقاله مباشرة هكذا إحسانا إليه هذا أولى، لكن لو أراد أن ينزل في القيمة فلا بأس. يقول وتجوز الإقالة فيه، الإقالة في السلم، لو أنت اتفقت معاه على 1000 كيلو تمر ب5000 ريال، وبعد شهر اتصلت فقلت يا أخي أنا ترى هونت بصراحة ورأيت أني يعني لست صاحب هذه الصنعة وأنا ما أريد تمر بهذه الكمية، ولعلك أن تقيلني، لعلك أن تجوز الإقالة فيه، يعني أن يفسخ العقد بينه وبينه. طيب، هل يجوز أخذ الرهن والكفيل في السلم؟ يعني أنا جئت وعطيتك 20,000 ريال على أنك تعطيني بعد 3 أشهر 25,000 قلم حبر، طيب عشان أبيعها في مكتبتي، ثم قلت في نفسي يا أخي أنت صحيح عندك مصنع بس أنا غير واثق في جديتك، أنت رجل أخاف تأخذ 20,000 وتلعب فيها، تشتري بها سيارة ولا أثاث للبيت ولا والله لا حركت مصنعك ولا شيء، أنا غير واثق. فقلت لي إلا ثق يا أخي أنا أبغى أشتغل، أنا ودي أنك تشتغل بس 20,000 صعب أسلمها في يدك، هذا مصنعك صار له 5 سنوات الآن مقفل، لو أنت نشيط عرفت تشغل مصنعك، أنا ما أثق. هل يجوز أن تقول له أنا بعطيك 20 لكنني أخشى بعد 3 أشهر ما توفر لي البضاعة؟ طيب كيف أنا أضمن حقي؟ أمامي أمران، إما أني أخذ رهن أو يأتي بكفيل، إما أن أخذ رهنا أو يأتيني بكفيل. أقول له طيب أنت أرهن سيارتك عندي، أرهن السيارة، إذا أنت ما أعطيتني البضاعة بعد 3 أشهر أنا أبيع السيارة وأخذ 20,000 حقتي، ولا أرهن لي كذا من أشيائك، أرض بيت سيارة إلى آخره. طيب هذا الرهن أو الكفيل، ما معنى الكفيل؟ أحسنت، يأتي بشخص يقول هذا يكفلني، إذا أنا ما سددتك الطالبني والطالبه اثنيننا تشتكينا اثنيننا، يأتي الشرطة ويسجنوني أنا وياه، يلا طلعنا عاد. فهذا إما أن يجوز أن يأخذ رهنا أو أن يأخذ كفيلا. طيب، لو جاء بالمسلم به قبل الوقت، لو جاء بالمسلم به قبل الوقت. يعني مثال، لو أن الشخص مثلا قال تسلمني مثلا هذه 20,000 تسلمني 25,000 قلم حبر بعد 3 أشهر، خلاص يلا جزاك الله خير وفمان الله، بعد 3 أسابيع هذا تحمس زيادة عن اللزوم واشتغل وصلح المصنع حقه وجاب عمال وما شاء الله واشتغلوا ووفر لك 25,000 قلم، ما دريت بعد أسبوعين إلا سيارة دينا موقفة عند بيتك محملة كراتين. قلت ما هذا؟ قال هذه بضاعتك، الله يبيض وجهك، بضاعتي يا أخوي باقي عليها 2.5 شهر، أنا ماذا أفعل بها الآن؟ أنا ناوي أخذها وزعها على محلات القرطاسية والمكتبات، أنا ما عندي مستودع ولا عندي شيء، ماذا أفعل بها؟ ففي هذا الحال هل يلزمك أنت قبولها؟ لو قال والله ما هو شغلي، نزلوا العمال، وجاءوا العمال نزلوها في الشارع ومشوا، قال خلاص سلمتك بضاعتك وانتهينا، هل يلزمك قبولها؟ ما يلزمك، لأنك الآن سيلزمك تستأجر مستودع لها، ثم تستأجر ربما حارس يحميها لا تسرق، وربما هذا المستودع لازم توفر فيه أسباب السلامة والتبريد، لأن ممكن الأقلام تخرب من شدة الحر، فلازم تصير مشغل مكيفات، وهذه المكيفات عليها فواتير، فأنت بدل ما تكون ربحان 5,000 ريال صرت خسران 10,000 أو أكثر. ففي هذا الحال إذا كان عليك مضرة في قبول البضاعة قبل وقتها فيجوز تقول لا ما أقبلها إلا في الوقت إذا كان فيه مضرة عليك. لكن إذا لم يكن هناك مضرة على الشخص يعني في استلامها فيجب عليه أن يستلمها. لو قال لا ما أبغى أستلمها، ليش ما تستلمها يا أخي؟ ليش؟ من مصلحتك أنها جاءتك مبكرة، ترى ممكن أنا خلال 3 أشهر يحترق مصنعي ولا أقدر أعطيك إياها، ممكن خلال 3 أشهر مثلا أموت وتدخل في قضايا مع أولادي عشان تستلمها، أحمد ربك يا أخي إني وفيتك مبكرا. أي ففي هذا الحال إذا لم يكن هناك مضرة على المشتري المسلم من استلام من المسلم إليه استلام البضاعة فيجب عليه أن إذا لم يكن هناك مضرة فيجب عليه أن يستلمها. طيب لو طلب منك أن تستلمها في بلد آخر، يعني مثلا أنت اتفقت معه أن يوفر لك هذه الأقلام أنت ناوي تبيعها في جدة، مكتبات جدة مثلا، واتفقت معه قلت له ترى التسليم يكون في جدة، تفضل هذه 20,000 ريال تسلمني الأقلام في جدة في محلي اللي في جدة، قال نعم، فيلزمه أن يأتي إلى المحل الذي اتفقت معه عليها، وإن جاء بها إليك في مكانك ونزلها ومشى فيلزمه أن يدفع لك قيمة النقل، قيمة إيصالها إلى هناك. طيب لو جاء إليه ب يعني صفة، لو جاء له بالبضاعة بصفة أحسن من صفته اللي هو يبغاها فيه، يعني مثلا اتفقت معاه أنت أنه يوفر لك 1,000 جهاز آيفون فرضا، فجاءك ب1,000 جهاز آيفون عادي ومغلفة بالبلاستيك، الكرتون نفسه مغلف بالبلاستيك، وفوق هذا الغلاف مثلا حطوا مثلا شعار الجودة ولا كذا رابطين عليها وردة معينة حتى يكون هدية ولا أي صفة جرت العادة أنها تزيد في السعر ولو قليلا، يعني جاء إليك بالبضاعة أحسن مما هي عليه، أو الأقلام 20,000 قلم اتفقت معها على صفة وجاءك بها وإذا هي جودة أعلى من اللي طلبت، هل يلزمك القبول؟ نعم، إذا جاء بصفة لا تضرني بل تزيد قيمتها لو بعتها يلزمني قبولها أنا المشتري، لأني لو قلت لا ما أبغى إلا الصفة الخربانة هذيك يا أخي، ليش يا أخي؟ أنا جبت لك أحسن منها، لا يا أخي ما أبغى إلا هذيك الصفة، هذا تعنت، هذا تعنت، يجب عليها أن يأتي يجوز يجب عليها أن يقبل ما دام أنها صفة أحسن فيجب عليه، إلا إذا كان تلك الصفة الأولى مرغوبة مثلا لسبب معين عنده ولا جرت العادة بهذا عند الناس، إذا جاء بصفة أحسن لزمه القبول. طيب لو جاء بصفة أقل، لو جابوا لك الكاسات اتفقت معه على 1000 كاس وجابوها لك، وهذا الكأس كما ترون فيه تزيين شوي ولا لا، نقشات كذا زي النقش ومفرغ من داخل شوي يعني شكله مجمل، ثم جاء إليك بالكؤوس هذه ولم يصنعوا لها هذا النقش، حطوا كذا نقش صغير بس تحت وجاب لك إياه تفضل. هذا يقع ترى كثيرا، كثير من اللي يصنعون في المصانع يتفق معك على شيء ثم إذا جاب لك البضاعة وإذا هي غير ما اتفق عليك، مثل اللي تروح وتفصل ثوب عند الخياط ثم إذا طلع وإذا الثوب فيه أشياء ما طلبتها، ضيق من هنا ولا واسع من هنا ولا هذا كذا أو، فجئت وقلت يا أخي أنا ما طلبت هذا الصنف، شوف الصنف اللي طلبته كيف وشوف الصنف اللي جبت لي. قال لك نعم هذا أجمل، تقول هذا أجمل في عينك أنت، لكن في عين الناس لا هذا أجمل، ونحكم بيننا من يحكم. فاتفقوا على أن النوع الثاني أجمل وأنه جاء إليك بأقل من الصفة التي اتفقت معه عليها. في هذا الحال وش الحل؟ نلغي البيع ونرجع فلوسه؟ يعوضك، هذا الحال يعوضك، نقول هذا المفترض قيمته ريال وهذا لأنه أقل جودة نسقط منك 10% من القيمة 15% كذا، يسقط شيئا من القيمة. ذكر المصنف أيضا قال لو أنه حصلت ظروف طارئة عامة ليست خاصة بالشخص، ما يقول والله احترق مصنعي ولا كذا، لا مثلا وقع كما يقع اليوم في بعض البلدان، وقع حرب، وقع انطفت الكهرباء مثلا لمدة 2 شهر في المدينة كلها، فالمصنع تعطل، حصل شيء عام لا يستطيع هو أن يرده اللي هو صاحب المصنع، فجئت أنت بعده وقلت وين البضاعة؟ اتفقنا بعد 3 أشهر، قال نعم لكن المصنع تعطل 1 شهر كما تعلم لأنه وجد مشكلة في الكهرباء وعامة، ليس فقط أنا، كل المدينة الصناعية تعطلت يا أخي، وأنت لو عندك شغل في أي مصنع من هالمصانع لعلمت. فقلت لا أنا ما علي، أنا علي من اتفاقي أنا وياك، هذا لا يلزمه أن يطيعك ما دام أنه لم يقع منه تفريط، من الرجل ما وقع منه تفريط، إنما وقع شيء عام ضرر عام مثلا أصاب الجميع وعطلهم، فهذا لا يلتفت إليك. ومثل لو اتفقت معه على تمر معين تشتريه منه ثم وقعت آفة، مثلا آفة الجراد ولا آفة في المرض أو كذا، ثم قال لك أنت رأيت بنفسك يا أخي المرض الذي أصاب التمور ولا الآفة التي أصابت الزرع أو شيء من هذا، فهذه إذا كانت آفة عامة فيجوز له أن أو لا يلزمه أن يطيعك في هذا، ويجوز له أن يطلب تأخيرا أو أن يفسخ العقد بينك وبينه، يفسخ العقد يقول لك تفضل هذه فلوسك. يعني هناك أشياء تفعلها اليوم البنوك، يعني بعضها يصح العمل به وبعضها لا يصح، مثل ما يسمى بالشرط الجزائي عند بعض البنوك مثلا أو نحوه، هذه يرجع فيها عادة إلى القضاء في كل مسألة، لأن الشرط الجزائي أحيانا البنوك تلزم به الشخص دون أن يكون وقع منه تفريط، ونحن ذكرنا أن إذا لم يقع تفريط من الشخص فلا يحق لهم أن يلزموه بشيء يتعلق به. هذه أيها الإخوة أهم المسائل المتعلقة بالسلم، وقد تركت عددا من المسائل التي يعني ذكرها المصنف رحمه الله لكنها تتعلق ببيع التمور والقمح والشعير وكذا، وهو الشيء الذي كان ظاهرا في عصرهم. طيب من المسائل أيضا التي ذكرها، يقول لو استطاع أن يسلم بعض البضاعة، يعني مثلا أنت أعطيت 20,000 على أن يعطيك 25,000 قلم بعد 6 أشهر، ثم بعد 6 أشهر جاءك وقال لك والله يا فلان ما قدرت أوفر إلا مثلا 10,000 قلم، البقية والله ما استطعت، المصنع شغلناه لكن صارت بعض الآلات تحتاج صيانة وصار مشكلة في بعض خطوط الإنتاج، ما قدرت والله أني أصنع لك 25,000، تفضل لكن هذه 10,000 يلزمك قبولها، وحساب مقدارها من الثمن الأصلي. يعني القلم لما تقسم مثلا 20,000 على 25,000 حتى تطلع القلم كم قيمته، صارت قيمة القلم مثلا ريال لربع فرضا يعني، أو مثلا 85 هللة مثلا. فتقول في هذا الحال إذا خلاص أخذ 10,000 مثلا ب8,000 ريال أو 9,000 ريال وتعطيني القيمة الباقية. قالوا وكذلك لو اتفق معه على 100 كيلو تمر ثم جاءه ب50 وعجز عن الأخرى، قال لزمه أخذ 50 الأولى والأخذ القيمة عن الثانية. طيب ذكرنا لكم أيضا إذا اشترط أين يكون الوفاء، أين يكون الوفاء إذا كان اتفق معه على أن الوفاء في جدة مثلا، تسلمني الأقلام في جدة ثم جاء بها للرياض، ذكرت أنه يدفع له قيمة نقلها. لكن إذا لم يكن على المشتري مضرة في تسليمه إياها في الرياض، يعني مثلا السلم أو البيع وقع على مثلا أساور ذهب مثلا، قلت له اتفقت معك على أنك تصنع لي أساور بالطريقة الفلانية إلى آخره، أو تدري بلاش لأن الذهب لابد أن يكون يدا بيد، خذوا مثال آخر أساور أو أشياء جواهر ألماس، خلى ألماس أنك تسلمني ألماس بالطريقة الفلانية واتفقتم على صفته وضبطتموه، وهي كلها 4 قطع ألماس تأخذها، ثم جاءك إياها بعد 3 أشهر قال تفضل هذا الألماس اللي اتفقنا عليه. فقلت لا، أنا اشترطت عليك أنك تسلمني إياها في جدة. قال طيب يا أخي أنت اليوم رايح جدة بالليل، أنت عندك أصلا مكتب في جدة كل سبت تذهب إليه، ودها معك يا أخي الجدة بدل ما أضرب أنا مشوار الجدة رايح جاي. فقلت لا، اتفقنا في جدة يعني في جدة، خلها عندك، لا يحق لك هذا التمنع ما دام ليس عليك مضرة من استلامها في غير المكان الذي اتفقتما عليه فيه، فيلزمك أن تقبلها في أي مكان، إلا إذا كانت بضاعة كثيرة وتحتاج إلى نقل، إلا إذا الطريق موحشة وقطاع الطريق مثلا كثر ونحو ذلك، وتخشى أن يقطع عليك الطريق فأنت تريد أنك تضمن وصولها، هذا أمر آخر. أما في الأحوال العادية التي الناس فيها آمنون وليس عليهم خطر، فهذا يلزمك أن تقبلها في أي مكان، أي مكان يأتي بها إليك. طيب أيضا من أحكام السلم، قال بعضهم لا بد أن تكون المدة مؤثرة، يعني ما يجوز تقول له أنت مثلا كم تبيع الأقلام، قال لك والله بيع الأقلام على ريال، تقول يلا أنا بشتريها منك بريال لربع على أن تسلمني إياها، ليس الآن، تسلمني إياها بعد فترة، قال لك كم الفترة، تقول مثلا بكرة الصباح، قالوا لا يقبل هذا، لا بد تكون المدة مؤثرة، المدة تسوى تنزيل السعر. قال لك إيش اللي يعني نزل لك ربع ريال 25% من القيمة عشان تأخرني 10 ساعات في التسليم. فقالوا لا بد أن يكون المدة مؤثرة، هذا المذهب، وإن كان الصحيح أنهما إذا اتفقا على أي شيء جاز. لو قال له خلاص بريال لربع وسلمك إياها العصر بدل ما سلمك إياها الآن، جاز إذا كان عاقلا، إذا كان عاقلا جاز. في أشياء اليوم قد يسلم فيها الناس المصانع مثل الجلود ونحوه، قالوا هذه إذا كان يمكن أن تضبط بالصفة جاز أن يكون فيها السلم، إذا كان لا يمكن أن تضبط بالصفة، بالصفة والوزن والنوعية والجنس ونحوه، وإلا ما يجوز حتى ما يكون فيها خلاف بين المسلم والمسلم إليه. هذه أهم المسائل التي ذكرناها في السلم، ووقفنا على باب القرض، وباب القرض باب طويل يحتاج إلى يعني ما ودي نبدأ فيه إلا في درس جديد حتى ما ينقطع الكلام فيه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.